المصنف رحمه الله: جانب السلطان واحذر وارشده، لا تعاني من اذا قال فعل، لا تل الحكم وانهم سالوا رغبه فيك وخالف من عدل. ان نصح الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغرد. إن للنقص والاستثقال فيه إن للنقص نعم إن للنقص والاستثقال فيه لماذا قلت الاستثقال؟ ما هي همزة القطع؟ همزة وصل. إن للنقص والاستثقال فيه لفظة القاضي لواعظا ومدى، لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى ينظم الآداب والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن عموما وأهل العلم أيضا خصوصا، فقال: جانب السلطان واحذر بطشه. السلطان في اللغة الحجة والبرهان، السلطان في اللغة الحجة والبرهان والولاية، هذا السلطان في اللغة. فالحجة تسمى سلطان، والدليل البرهان يسمى سلطان، والولاية تسمى سلطان. أما المراد بالسلطان هنا، السلطان اصطلاحا المراد صاحب الولاية العامة، المراد صاحب الولاية العامة، مثل ما تقول الملك الرئيس الأمير إلى آخره، صاحب الولاية العامة. فالمصنف يقول: جانب السلطان واحذر بطشه، يعني جانب صاحب هذه الولاية العامة، لا تكثر مجالسته. فيقول: كن في جانب وهو في جانب آخر، كن في جانب وهو في جانب آخر. لماذا؟ يقول: لأنه يستطيع أن يبطش بك وأن ينتقم، ويستطيع أن يفعل ما يريد فعله، لا يمنعه أحد. فكلما ابتعدت عنه كلما كان أسلم لنفسك ولدينك. وقضية القرب والبعد من السلطان والكلام معه والقسوة والملاينة، هذه لا يدركها إلا الفحول من أهل العقول، هذه لا يدركها إلا العقلاء الذين جمعوا بين العلم والعقل والإيمان والخبرة، لأن القرب منه والبعد منه يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، فلا يدرك ذلك إلا العقلاء، هم الذين يدركون متى يلاين ومتى يقرب منه ومتى يبتعد عنه، لأن القرب من السلطان يتعلق فيه مصلحة الأمة أو ضرر الأمة. فأنت إذا قربت من السلطان إما أن تنفع الأمة وإما أن تضر الأمة بقربك منه، هذا بغض النظر عن الضرر العائد لك أنت، مع أن هذا الأمر يحتاج إلى نظر، وقد يختلف من زمن إلى زمن. والسلف على مر القرون يختلفون، منهم من يقرب من السلطان لما يرى من المصلحة في القرب منه، ومنهم من يبتعد عن السلطان ولا يقبل منه عطيات ولا هدايا، وهكذا كل يرى ما فيه المصلحة. لكن ما تحتاجه الأمة وما يترتب على للأمة من مصالح وما يحصل لها من مفاسد، هذا يجب أن يراعى، يجب أن يراعى، ويختلف من زمن إلى زمن إلى زمن. لكن من حيث شخصك أنت فإنه لا فائدة لطالب العلم من القرب من السلطان، لأنه من صاحب الأمراء والكبراء إما أن يخسر دينه وإما أن يخسر دنياه، إما أن يخسر دينه، فإن ترك الإنكار خسر دينه، وإن أنكر خسر صحبته، خسر دنياه. ولهذا يقول حذيفة: إياكم ومواقف الفتن، إياكم ومواقف الفتن. قالوا: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، أبواب الأمراء. ولهذا يقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، يقول: إن في صحبة السلطان خطرين. الأول إن أطعته خاطرت في دينك، إن أطعته خاطرت في دينك. الثاني إن عصيته خاطرت في نفسك، خاطرت في نفسك. ولهذا من أعظم المواقف التي تحتاج إلى دراسة وتمعن وتعقل الوقوف مع أهل الولايات، هذا يحتاج إلى تمعن. ولهذا قد يوجد شخص حصل على شيء من العلم مثلا، وقرأ في سير العلماء مع السلاطين ومع الأمراء ومع في القرون السابقة، وقوتهم وصبرهم وثباتهم، ثم ألقى الكتاب الذي يقرأه وأتى متحمسا، فصار يتكلم بكل شيء وهو لا يدرك المصالح والمفاسد. ولهذا لا يدرك كل إنسان، لا يدرك القرب والبعد من السلطان أي إنسان، لا يدركه إلا أهل العلم والعقل والذين لهم طول نظر فيما يصلح الأمة وما يفسدها. لكن الضرر الشخصي على الإنسان في ذاته في علمه وفي عبادته فالبعد لا يعدله شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. ولهذا قال: جانب السلطان واحذر بطشه، احذر بطشه، لأنه يستطيع أن يبطش ويفعل. لا تعاند من إذا قال فعل، يعني لا تخاصمه، لا تنازعه. كيف تخاصم وتنازع من إذا قال فعل؟ هذا يدل على الحمق، على أن هذا الشخص أحمق الذي يعاند من إذا قال فعل، هذا من حماقته. كيف تعاند شخص لا تستطيعه؟ كيف تعاند شخص يستطيع أن يقتلك، أن يسجنك، أن يعاقبك، كيف تعانده؟ هذا من الحماقة. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان عنده علم وحكمة وعقل. لا تعاند من إذا قال فعل. وليس مراد المصنف هنا الجبن والخور، الإنسان يكون خواف لا يأمر المعروف عن المنكر، لا، لكن مراده أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، لأن الشيطان يحضر لا سيما في المحافل العامة. الشيطان يحضر إذا كان الإنسان في جموع، واقف في جموع، فيقول الشيطان: انطق، تكلم، هذا موقف شجاعة، أنت لا تخشى في الله لومة لائم. لماذا؟ ليوقعه، أو ليترتب على ذلك مفاسد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن الذي قصده لله لا يهمه إلا أن يرضى الله جل وعلا، ولا يهمه إلا ما فيه مصلحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبالي مدحه الناس أو ذمه. ولهذا لما اختل هذا الميزان وهو الإخلاص وابتغاء مرضات الله في الأمور كلها، لما اختل هذا الميزان قد ترى شخص ليس عنده من العلم إلا القليل، لكنه أخذ يتكلم بكل شيء ويرى أنه الشجاع وأنه لا يخاف من أحد، ثم أعجبت بهذا الشخص ها، ونقصت قيمة الأئمة والعلماء عندك لأنهم لم يتكلموا بمثل ما تكلم، وهم لا يتكلمون إلا فيما فيه مصلحة، ويسكتون فيما إذا كان السكوت فيه مصلحة، ولا يدرك هذا كله، لا يدرك هذا كله أحد. ولهذا في مثل هذه الأمور لا سيما إذا حصل الفتن والتسلط، لأن العلماء يقولون التعامل مع السلطان يختلف من زمن إلى زمن، فالتعامل مع السلطان في حال قوته يختلف عن التعامل مع السلطان في حال ضعفه، يختلف التعامل معه في قوة إيمانه. ولهذا من الناس من قال: لماذا لا ننكر على السلاطين علنا؟ ننكر، ما المانع؟ الدليل: قال الدليل أن أبا سعيد أنكر على عبد الملك بن مروان، صح ولا لا؟ أنكر لما رفع يديه في الدعاء قال ليس أبا سعيد بل ليس أبو سعيد بل غيره، غيره من الصحابة أنكر، فقال تبا لتلك اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه. بعض الناس يأخذ من هذا الحديث فقه، يقول إذن يتكلم الإنسان ويقول ويتهجم ويشد في الكلام ويغلظ بدليل قصة أبي سعيد أنه قال أما هذا أدم عليه، أليس كذلك؟ هذا يختلف. فإذا كان السلطان صاحب علم صاحب إيمان تعلم أنه لا يبطش، وأنه هذا الكلام إما أن يأخذه وإما أن يتركه ولا يحدث مفاسد، هذا ممكن تنكر. أما إذا علمت أن الإنكار يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المفسدة فللإنكار طريق آخر يحتاج إلى فقه وإلى علم. ولهذا لا يستطيع شخص أن يأخذ أن يستدل بحادثة عالم من العلماء ما حاكم من الحكام يستدل بها إلا إذا أحاط بالمسألة من جميع جوانبها. ولهذا في زمن الفتن وكثرة الحديث ينبغي أولا أن الإنسان يتميز وحده، يتميز يكون بعيدا حكيما لا يتكلم إلا فيما فيه مصلحة. الأمر الثاني ينبغي له أيضا أن لا يتعجل، أن يتأنى ثم ينظر، وقد يكون بعد أيام خلاف ما كنت أنت تظن الحق فيه، قد تظن أنت الآن الحق في الشيء الفلاني ثم بعد أيام يتضح أنك مخطئ، فلا تندم. لماذا؟ لأنك لم تتعجل، لأنك لم تتعجل. الأمر الثالث الإقبال إلى العبادة، الإقبال إلى العبادة، لأن العبادة يسدد الرجل فيها بإذن الله، يسدده الله جل وعلا، فلا يخطئ ولا يزل. ثم قال رحمه الله تعالى لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. لا تلي الحكم، قال لا تلي الحكم مراد الحكم بين الناس القضاء، لا تلي القضاء ولا تلي الإمارة ولا تلي الولاية، لأنها أمانة ومسؤولية. وقوله لا تلي الحكم هذا ليس على إطلاق، المراد إذا لم تحتج الأمة له لا يلي الحكم، وإذا احتاجت الأمة إليه وعلم أنه أهل لهذه الولاية فيقول بعض أهل العلم لا يجوز له أن يتأخر عنها بل له أن يطلبها. فلو أنه الآن لا يوجد قاضي، لا يوجد قاضي، الأمة بحاجة إلى قاضي، فنقول لمن يجد في نفسه الثقة والأمانة والعلم والدين والصدق ها نقول اذهب إلى القضاء لا تتركه. لكن إذا لم تكن الأمة بحاجة، القضاة كثير وأنت يعني تركك لها لن يكون له أثر على الأمة ولا ضرر، فينبغي أن تبتعد عنها. ولهذا قال لا تلي الحكم، لأن لا تلي القضاء بين الناس، لا تلي الحكم وإنهم سألوا، لو طلبوا منك وحاولوا، وإنهم سألوا رغبة فيك، يعني قد يعجبهم ما عندك من العلم والإيمان والصدق والأمانة، فيقول ماذا ماذا صاحب علم وإيمان وتقوى نريد أن يكون قاضيا، نريده قاضي، يقول لا تلي، لأنك تخاطر بدينك، تخاطر بدينك بهذه الولاية. لكن إذا كانت الأمة محتاجة إليك والأمر فيه ضرورة فهنا شأن آخر. قال رغبة فيك وخالف من عذل، خالف من عذل يعني من يلومك ومن يعاتبك، خالفهم. بعض الناس يلومك لماذا لا تأخذ القضاء، خذه فيه مصلحة للمسلمين، فيه فائدة، خذه. المصنف يقول لا تأخذه حتى لو عذلوك، لأنك قد تأخذه ثم يحصل الخلل في دينك وفي أمانتك وفي عبادتك، لأن هذه الولايات فيها من الإغراء وفيها من الأموال وفيها من المكانة وفيها من النظر إلى نظر المجتمع إليك إلى أنك رجل لست كغيرك بل لك مكانة وسلطة إلى آخره، ففيها ضرر على العبد. ولهذا يقول لا تقبل حتى لو عذلوك، حتى لو أن المخالف لامك وعاتبك على ذلك لا تقبل الولاية. قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن نصف الناس أعداء لمن يلي القضاء، الذي يلي الحكم القضاء وتدخل فيها الولاية أيضا، نصف الناس أعداء له. فإذا وليت القضاء أو وليت الإمارة أو وليت الولاية، نصف الناس أعداء لك. طيب لماذا أعداء؟ لأن الحق له شخصان. أي قضية فيها كم شخص؟ ها الخصوم كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين، أحدهما مخطئ وأحدهم مصيب، أحدهما ظالم والآخر مظلوم. فإن حكمت للظالم ها عاداك المظلوم، صح ولا لا؟ وإن حكمت للمظلوم من يعاديك؟ الظالم. إذن نصف المجتمع، نصف المجتمع. والحق ها الحق لأحدهما وليس لهما جميعا، فالنصف معاديك، لأنك هذا إذا كنت عدل، إذا تحكم بالحق فنصف المجتمع يعاديك، لأن هذا حاكم، هذا محكوم له وهذا محكوم عليه، وأنت ها لا تخرج عن طرفي القضية، لا تخرج، إما أن تحكم للأول أو تحكم للثاني. فإن حكمت للأول عاداك الثاني، وإن حكمت للثاني عاداك الأول. طيب إذا لم يعدل ها عاداه من؟ عاداه الجميع. إذا كان ظالما لم يعدل فإنه يعاديه من؟ يعاديه الجميع. ولهذا قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هذا إن عدل. طيب مع عداوة الناس له ومع هذه المسؤولية على القاضي والأمانة وما يحصل من الكلام، ولهذا أنت لن تسمع في المجالس، هل سمعت في مجلس واحد يعني من يمدح القضاء؟ أبدا. أي شخص له قضية والله القاضي ما حكم لي، القاضي تعجل، القاضي أخطأ علي، وهو لا يعلم شيء من جوانب القضية أصلا. لكن كما قال المصنف المجتمع قسمة، قسم له الحق وقسم عليه الحق، فمن حكم القاضي له ها وافق القاضي، ومن حكم القاضي ضده عاداه. ثم قال عن حالة من ولي القضاء، إذا وليت القضاء كيف تكون؟ ما هي حالتك في هذه الحياة؟ أنت لست كالناس، الناس يمارسون ما يريدون، يمارسون شهواتهم ملذاتهم، يستأنسون يذهبون يأتون، وأنت ممنوع، ما تستطيع، ممنوع لشخصيتك، ممنوع لمرؤاتك، ممنوع لعلمك، ممنوع لدينك، ما تستطيع. فالقاضي محبوس، ولهذا القاضي لا يمارس ما يمارسه كل أحد، يمنعه علمه، تمنعه مروءته، تمنعه مكانته، فهو محبوس ما يستطيع، يترك كثير من ملذاته لأجل هذا الشيء، لكنه يعوض أجره في الآخرة، يعوض أجره في الآخرة. فقال فهو كالمحبوس عن لذاته، والحبس المنع، يعني هو ممنوع عن شهواته، عن لذات الشهوات، فهو ممنوع عن لذاته. وكلا كفيه في الحشر تغل، يعني في الدنيا ممنوع عن لذاته، وفي الآخرة تغل يده، الحشر يوم القيامة تغل يده. لماذا تغل؟ إذا ظلم، إذا ظلم تغل يده. فمن حكم بين الناس بالظلم أو حكم بجهل فإنه تغل يده يوم القيامة، يحاسب على هذا. أما من عدل فإنه لا تغل يده، بل يكون في ظل العرش يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إمام عادل، فيدخل في ذلك صاحب الولاية العادل، ويدخل في ذلك القاضي. فمن عدل وحكم بالحق فإنه يكون في ظل العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة كم؟ ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ هل معناه أننا نمسك الناس ونخرج على ثلاثة ثلاثة، ثلاثة أشخاص، ثلاثة قضاة، اثنين ندخلهم النار وواحد ندخل الجنة؟ لا، المراد أوصاف، المراد القضاة ثلاث أوصاف، ثلاث أوصاف، وإن شئت فقل ثلاث أصناف، صنفان في النار وصنف في الجنة. من هم الذين في النار؟ رجل حكم بغير الحق، هذا في النار، قاض حكم بغير الحق هذا في النار، يعني عرف الحق فعدل عنه هذا في النار، وقاض حكم على جهل بلا علم هذا في النار، والثالث ها قاض عرف الحق فحكم به فهذا في الجنة. ولهذا القضاء إن أخذه الإنسان بحقه وعدل وحكم واجتهد بعلم وخوف من الله جل وعلا فهو مأجور وفي ظل الرحمن ومحسن، وإن جار وظلم واستغل هذه المكانة هنا يكون في النار، هنا يكون في النار. ولهذا وردت نصوص بتولي القضاء، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة، ومن سألها الولاية من أعطيها من غير إشراف أعين عليها، من أعطيها من غير إشراف أعين عليها يعني أعانه الله عز وجل عليها، ومن أعطيها عن مسألة سألها فإنه يوكل إليها، يوكل إليها. ولهذا هل يصح أن الشخص يطالب بترقية؟ يعني رقون، يقول بعض العلماء لا تطالب بترقية، شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا تطالب. لماذا تطالب؟ هذا من سؤال الإمارة، إذا لك حق تأخذه لا تطالب. فإذا حصل لك ترقية بدون أن تطالب وعنت في هذا المكان ووفقت، لكن أحيانا يقول الإنسان إذا لم أطالب يذهب حقي وأنا لي حق هذا الشيء، نقول هذه أمور أخرى تخضع لما يتعلق بها، لكن من حيث الأصل لا تطلب الولاية، لا تطلب أن تكون مدير، لا تطلب أن تكون مسؤولا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة، يعني الإنسان يأخذ الولاية ثم بعد ذلك يحال عنها ويمنع عنها فيكون كالذي فطم وهو يرضع، تذهب عليه لذته، يذهب عليه النائم الذي كان يتنعم به. فقال فهو كالمحبوس على لذاته وكلا كفيه في الحشر، في الحشر تغل. ثم قال إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. استدل المصنف رحمه الله تعالى من الاسم، يعني يقول أحيانا التسمية أو تركيبة الكلمة يكون لها يعني تعلق بصاحبها، تعلق بصاحبها، وهذا من باب التشويه لهذا المكان حتى لا تذهب إليه، يشوه لك هذه الكلمة ويذكر ما فيها من من من سوء ونحوه لينفرك من سؤال القضاء، لينفرك من الحرص على القضاء والحرص على الولاية، هذا غرض من كلام المصنف. وإلا الكلمة ليس لها علاقة. فهو قال إن للنقص والاستثقال وعظ، يعني اسم القاضي لك منه وعظ لأنه منقوص وثقيل، فإذا كان الاسم منقوص وثقيل هذا يدل على أن العمل وتوليه أيضا ها ثقيل على الشخص، ويحصل له فيه نقص إن لم يعدل وإن لم يكن أمينا وإن لم يكن عالما فاهما إلى آخره. طيب أين النقص؟ الأسماء المعتلة إما أن تكون مقصورة أو منقوصة، واضح ولا لا؟ وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، المصطفى والمرتقي، المصطفى مقصور والمرتقي منقوص. طيب قاضي، القاضي منقوص ولا صحيح الاسم؟ منقوص، إذا كان آخره ياء مكسور ما قبله منقوص، القاضي، الوالي، المحامي إلى آخره، إذن القاضي الاسم منقوص. طيب مدام منقوص هذا مشتق من أي شيء؟ من النقص. إذن هذا العمل قد يسبب لك النقص في دينك فاحذر منه، هذا مراد كلام المصنف، إذن هو منقوص. ثم قال الاستثقال أيضا هو ثقيل. ما هو الثقل؟ الحركة العربية لا تخرج على آخره، لا تخرج. ما الذي منعها من الخروج؟ الثقل. فلو قلت مثلا جاء القاضي، جاء القاضي، وش عرب القاضي؟ ها فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، هل ظهرت؟ ما ظهرت، مقدرة صح؟ ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، يعني تستطيع أن تقول القاضي لكن ثقيل، فمنع منها الثقل. إذن هذه الوظيفة ثقيلة ولا ما هي ثقيلة؟ ثقيلة كالجبل على صاحبها. ثم أيضا اسم القاضي هنا منقوص ولا صحيح؟ منقوص. فإذا كان الاسم منقوص وثقيل في الإعراب إذن هي وظيفة احذر أن تخطي بها ثم تتعرض للنقص في دينك. ثم أيضا اعلم أنها ثقيلة يعني لها جزء من اسمها، لها جزء من اسمها. وليس مرادها الذم وأن القاضي ناقص، لا، لكن مراده أن يشوه أمامك هذا العمل حتى تبتعد عنه ويحذرك منه، ولا تقدم عليه إلا وأنت تخاف الله جل وعلا حقيقة. فقال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، يعني لك وعظ تعظك هذه الكلمة. ولهذا الأسماء قد يكون لها أثر على مسمياتها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل شخص سأل عن اسمه، فإذا دل اسمه على الفرج والتيسير نحوه أرسله. قال: لفظة القاضي لوعظا ومثل، يعني لك في هذه اللفظة التي هي منقوصة وأيضا ثقيلة لك فيها وعظ ولك فيها مثل، فاعلم أنك إذا وليت هذه الولاية فأنت عرضة للنقص والثقل. ما هو النقص؟ ها، النقص في دينك إذا ظلمت وجرت ولم تعدل، وأيضا الثقل هي ثقيلة عليك وأمانة يحتاج الإنسان يعطي حقها. ثم قال: لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انحزل. لا تساوي لذة الحكم، يعني إذا وليت ولاية أو مسؤولية أو قضاء هذه لها لذة في نفسك، لها لذة، يعني الناس يحبونك يحترمونك، يحصل لك من الأمور المالية، يحصل لك من المكانة في المجتمع، هذه كلها تعتبر ها لذة. ولهذا قال: لذة الحكم بما ذاقه، لها مذاق، مثل ما يذوق الإنسان العسل، فهذه الولاية والمكانة والمسؤولية فيها أمور يعني في تحلو للشخص، تحلو ويحبها ويرتاح لها، لأن الناس يحترمونه ويقدرونه. ولهذا إذا أتى مسؤول كبير استقبلوه، لماذا؟ لأجل هذه الولاية، لولا هذه الولاية ما استقبلوا أحد، فهي لذة. لكن هذه اللذة ما تساوي قرار فصلك وعزلك، انتهى، ما تساوي. فهذه الوظيفة وهذه المكانة والقضاء والولاية الذي أنت تعيش فيها لذة وسعادة، في أول لحظة تعزل منها تنسى اللذة هذه كلها، ويبقى عليك التبعة، يبقى عليك الإثم إذا ظلمت، ويبقى لك الأجر إذا عدلت، ولذة هذا المنصب هذه المكانة ذهبت في تلك اللحظة. ولهذا قال: لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل، إذا تنحى وانعزل عن هذا المكان ما كأنه عاش لذة واحدة. إذن لماذا يحرص العاقل على هذه الأمور؟ أمور تزول وتنتهي، لماذا يحرص العاقل عليها وتبقى التبعة والآثار؟ فالعاقل لا يحرص على أمر تعقبه تبعات ويزول عنه في أي لحظة، بل يحرص على أمر يرفعه الله به. وما هذا هو الأمر؟ أن تكون من أهل العلم، من أهل الدعوة، من أهل الإصلاح، من نفع الناس في الخير. هذه الأمور التي لا تعزل عنها ولا يأتيك منها ضرر. أما سؤال الولايات فإنها قد تؤثر في دينك، وقد تؤثر في حسناتك، وقد تؤثر في مستقبلك، وإن صارت لذيذة في نظرك وفي تلك اللحظة وفي نشوة هذا المكان ونشوة هذه المسؤولية كأنها لذة وعسل، لكنها إذا زالت ما كأن مر عليك فيها نعيم ولذة قط. صلى الله وسلم على نبينا محمد.